والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قدم الكلام أن الوحي تعالى لا يصح أن يستخدم له، ماذا؟ لأن الإله ما يثبت بعالم المكان، والواجب موضوعا خارج عن هذا العالم، إلا إذا أردنا من المعنى المعنى الأول يعني الشيء بما هو هو، وهذا ليس إلا المفهوم يمكن أن ينفصل بين الوحي وبين المكان. نجي إلى بيان المراد من قول الحكماء أن الحق معية الإنبياء. المصنف في البداية يذكر معاني للحق، ومن خلال هذه المعاني يدخل صلب الموضوع ويشير كيف إلى كيفية أن الوجود هو نهي الواجب وليست له مهيئة صلاحية بالمعنى التمام. الحق مرة يطلق على القول الذي له معرفة مع المعرفة مع المخفي عنه على الوحدة، يعني المخبر عنه اذا طابق القول هذا الحق. ومرة الحق يطلق على الوجود الفعل، ومرة يطلق على الثمر الذي لا يجوز. شنو معنى ذلك؟ القول إذا أطلق هاي الألفاظ على القول الخاص إلى حالتي، مرة لهذا القول أكون رابقة مع الواقعية الحقيقية، ومرة ما إلا إذا ما صارت إلى مطابقة يسموه قول كاذب قول باطل. شو أما دخار القول له مطبقة مع الواقع، يعني شو؟ قلت زي القائم، إذا كان في الواقع زي قائم فهذا الواقع الخارجي طابق هذا القول، هذا قول المحقق. يعني انت نسبت القيام الى زين والواقع هو القيام كان منسوبا لله، ومر لا يقول زيد قائم ولكن في الواقع زيد نائم جالس، هذا قول خطأ كذب. اذا بلحاظ القول نسميه خطأ، اذا بلحاظ القول خطأ نسميه كذب. المطابقة واللا مطابقة مع الواقع إلها لحاظة، هي نسبة واحدة إلها لحاظة. إذا لاحظت الواقع طابق القول يسموه حق، إذا لاحظت القول طابق الواقع يسموه صدق مقابل الكذب. الصدق مطابقة القول للواقع، والحق مطابقة الواقع للقول، شيء واحد هو في الخارج قول وله مطابقة أم ليس له مطابقة. إذا كان الواقع هو الملحوظ أولا والقول هو الثابت هذا هو الحق، يعني الواقع مطابقة. إذا لاحظت القضية بالعكس، الواقع هو الثابت أولا والقول هو المنسوب الى الواقع، طابق ان لم يطابق يسموه صدق ولذلك القوم إذا ما طابق الواقع يسموه كذب، لا يسموه باطل، يسموه كذب للمقابل الصحيح. حرف الاصطلاح الحق مطابقة الواقع فرد اصطلاح ثاني أكون الحق هو الوجود بالفعل أو الموجود الحاصل بالفعل يسموه حق. في مقابل الموجود غير الحاصل بالفعل، أما غير الحاصل بالفعل بلحاظ إمكان الذاتي وعدم توفر الذي أو بلحاظ إمكان الاستعدادي يعني بعده يجبني المراحل الأولية للوجود حتى إما بعده أصل حتى المرحلة الأولى ما خاطئة فيها مثل حديدة العاشر أو لا بلحاظ حديدة ابنك الآن موجود يعني بعد شهر راح يوجد بعد شهر راح هذا إلى فهم لكن بالفعل ما حصل مو موجود. الموجود الحاصل بالفعل هذا يسموه حاصل وما يقابل الأولى. وأصل الصلاح ثالث للحق هو الثالث الثابت العين هذا ويقابله غير الزائل ألا كل إله ما سوى الله باطل وكل نعيم لا محالة جائل ألا كل ما سوى الله باطل ما سوى الله جائل باطل يعني جائل فرق بين الأفلام الأول بلحاظ المسلم هو الأفلام أثري بحظ وجود الخاتم والجامع الثالث فالث الثالث ثابتا هذا الثالث دار جامع فاجب المعامل المعطفة لأن أكو مطابقة للوقت وهو وجود الخاتم فعلا بالفعل كل أهم كانت كل الوالد فهو فاقد له فعل فعلا وإلا يعد نقصا وهو رسل الوقت عبده الذي يقتوي جاب المشن الذي من الزواق والذي لا يعاقب بالفعل ذات سواه المشن فإذ المصنف عن الحق ماهيته سنية جاي الصلاح الكافر الحق ينطبق عليه ماهيته سنيته يعني شنو يعني الوجود هو الثابت الواجب بعد ذات الواجب مو مركبة من ماهية زائد وجود وإنما ماهيته وجوده إنيته. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه لو كان للواجب ماهية يلزم منه إشكال إما دور وإما تسلم وإشكال ثالث اللي هو هذا كل لا غير إشكالات التركيب وما أشكال بيان ذلك نحن لو قلنا أن للواجب مهية لا يخلو الأمر إما تكون المهية هي الأصيلة والوجود جاء العالم أن يكون الوجود هو الأصيل والمهية اعتبارية ظاهرة أثبتنا سابقا أن المهية بالنسبة للمكان مخالف بالنسبة للواجب مخالف للإشفارات على فرض التسمية أما الواجب مهية إذا صار للواجب مهية الوجود زائد الثالث نسأل نقول هذا في الوجود على الهيئة هذا الوجود لا يطرح هذا يطرح هذا يطرح هذا كون المدينة موجود هذا الوجود يعرض عليه أو في حال هاي هي مو موجودة كان في المدينة موجود الوجود يعرض عليه هذا الوجود اللي ما هي موجودة به نفس الوجود العالم دورة وقت الشيء على الوجود العالم تحصل بعد ما يوضح شنو ايش هو بعد هذه هي معنى الوجود العالم جمعا لله المعدوم لا يصل بإضافة إلى وجود إشكال كلي أن الوجود الذي يعرض على المهيئة لا يعرض بذاته على المهيئة وإنما يعرض بمعرض بسبب لعلم هي التي أفادت هذا الوجود ومنحته علما للمهيئة لزم كون الواجب ممكن ليش؟ لأن هذا الواجب في وجوده يحتاج إلى الموجود نفس الكلام نقمشه في الموجب نقول ذاك الموجب وجوده وهميته ماهيته وهميته او له ماهية مغايرة الى الوجود اذا قلت ان ذاك الواجب اللي هو افاض الوجود على ماهية هذا الواجب الاول ها اذا كان ما الى ماهية ماهيته وهميته سبق ليش استولنا حلقة طويلة وبالتالي تثبت هذا النص بالأول قل الواجب الحق ما هي أنا أقول لا الواجب الثاني وجوده زائد على مهية نفس الكلام هل نهية عندما طلع عليها الوجود كانت موجودة أو معدومة إذا موجودة بنفس الوجود الأول دوره بوجود الثاني تحت الحافظ سبب إذا كانت معدومة جمعا بالإضافة إلى الإشكال الكلي أنه إذا كان الوجود زائد عن المهية لا بد من وجود علة أفادت هذا الوجود على هذه المهية ماكو بينهما ارتباط وإنما زيادة مغايرة فبمجرد أن تقول أن للواجب مهية هذه الإشكالات تغتر ويلزم منه خروج الواجب عن كونه الواجب اما دور انك والله تكلسل ليش تكلسل اخر عندك لان عندما نسأل في الواجب الثاني من افاض الوجود على مرحيته واجب ثالث نفس الاشكالات تتركب في الواجب الثاني ويلزم منه والتوالي فاسدة وباطلة كالمقدم مثل ان يكون الواجب مهية شنو يكون باطل فلم يبقى إلا أن نقول بأن الواجب لا مهية له وإنما هو وجود صرف شديد بما لا يتناهى عدة ومدة وشدة هذا كلام سأأتي بعض التفصيلات هنا نحن إن شاء الله نقاش والحق يعني الأول يعني الواجب تعالى شأنه قال المعلم الثاني من الظاهر الفارابي يقال حق للقول المطابق بالفتح للمخبر عنه مقابل يقال صدق للقول المطابق بالفتح اذا طابق القول ويقال حق ايضا للموجود الحاصل بالمعنى ويقال حق للموجود الذي لا تدير من بطلانه بعد بينا الثلاث من المعاني الثلاثة طبعا في معاني الحق حوالي سبعة أو كده بس المهمات بالمخلصة والأول تعالى حق من جهة الخبر لأنه واقع حق من جهة الوجود المعنى حق للجهة حقا من جهة انه لا سبيل للبطلان، لكن اذا قلنا انه حقا ليش؟ لانه الواجب الذي لا يخالطه بطلان، وبه يجب وجود كل باطل من الممكن، لان ذات الممكن بما هي ذات باطله، باطله يعني جاهله، موجوده بوجود العله معدومه بعدم. الا كل شيء ما خلا الله باطل من الممكن، كل العين لا محاله جاهل. هذا افضل شعر في الجاهل، افضل قضيه في الجاهل. انتهى شنو معاني الحق، ما قاله المعلم الحق. ما هي يجب اي ما به شوره، يا ما هي المعنى الاول النية، اضافة الانية اليه تعالى اشارة الى ان المراد عينية وجود الواجب الخاص الذي بهذا الوجود موجودية الواجب. بما الى ليش؟ لان النهي بالمعنى الثالث لا تثبت الواجب شخصا بالمنشئ، لان الواجب لان النهي بالمعنى الثالث حد الوجود، حد وجود الواجب لا حد. قال بالاختصار لن وجود المطلق المشترك فيه، الوجود المشترك، الوجود المطلق المشترك فيه لا هو النهي بالمعنى العام، ما هي الشيء هو لانه لا في المفهوم زائد في الجميع، مشترك المفهوم مو واقع. فالواجب صرف النور وبحث الوجود الذي هو عين الوحده الحق والهويه الشخصيه، لان هنالك مفارقه بين الوجود وبين الوحده وبين الشيئيه، كل شيء وجود، كل وجود واحد. إذ مقتضى العروض إذا قلت الواجب الوجود زائد على المهية، إذ بالواجب مهية، إذا قلت لو كان الوجود عرضيا لمهية بأن يكون شيئا ووجودا، شيئا يعني شنو؟ يعني مهية ووجودا، كما أن الممكن مهية ووجود معلولية مقتضى معلولية، ليش؟ أي معلولية الوجود العارض، ليش؟ كل عرضي معلل، أما الذاتي ليس. وانت تقول الوجود دائم على المهية، يعني عارض على المهية، عارض على المهية، والعارض يحتاج الى معرض، يحتاج الى حتى انه عرف الذاتي بما لا يعلل، والعارضي بما يحسب التعليل. زين نسأل، نقول هذا الوجود اللي صار معلول لانه زائد على المهية، لاي سبب معلول؟ من هو العلة؟ هل العلة المهية بوجودها الاول بوجودها الثاني؟ نفس الاشياء، اما معلول بمعروضه، يعني الوجود معلول بالمعروض اللي فيه المهيه، والعله كل هي المهيه متقدمه الوجود على المعلول، لان بين العله وبين المعلول شنو؟ متقدم وتخفيف. وذلك الوجود الذي هو ملاك التقدم، اما عين ذلك الوجود المعلول، يعني وجود المهيه نفسه، وجود هذا الوجود اللي يعرض على المهية، فسابقون يعني وجود المهية ووجود المخلوق مع لاحقين اللي هو وجود الوجود الزائد قد يتحد، يعني وجود العرض قد يتحد فقسم الشيء على نفسه وهو ذلك. وإما غير ذلك، يعني علة عروض الوجود على المهية مو وجود المهية، وإنما معرض آخر في السبب خارجي، لم قل الكلام إليه، يقول ذاكي مهيته وإنيته لو قال العشر كذا، مهيته وإنيته وقت زائد عليك يجنك. والفرض أن الوجود عارض وهو أيضا معلول للمعروض اللي هي المهية، وهكذا يتفكر الكلام. وإليه أشرنا بقوله أو لم تصل سلسلة الكون عن الوجود لحد الى فرق مقام، اي الى حد الى نهاية سينفلت. واما تقول لا، الوجود معلوم بغير الماهية، وانما لعلة خارجية، فيلزم امكانه امكان الواجب، إذ المعلولية من غير ينافي الواجبية. وإنما إذا الواحد يقول للمصنف يقول ليش الشعر ما قلت هذا الإشكال أن يكون معلول من غير، يقول وإنما لم نتعرض له لظهور بطلان. أن الواجب لازم يكون مستغني عن الغير، وأنت بقولك بالحاجة إلى الغير سوى بشكل قلتم. إذا أنت واحد حط طريقة من الإشكالات ما قبلها، المصنف هي طريقة أخرى، ولك أن تدركه في النظر عن هذا الإشكال الثالث، لأن ذلك الغير في الحل الخارجي إما ممكن فيدور. ليش؟ لأنه هو فاقد يحتاج إلى موجب، هذا الموجب لبس هذا الواجب أو غيره، ومرتبة الدور تقدم الشيء. وإما واجب آخر فيه لأن الكلام فيه عن الواجب كالكلام في الأول في الواجب الثاني كالكلام في الأول، حيث أن عينية الوجود بالذات من خواص الواجب. إذن الوجود الواجب الوجود وجوده عين ذاته لا مثل إلا إذا أريد بالتحية المعنى الأول، وذلك ليس إلا المفهوم. أما المعنى بالمعنى الثاني والمعنى الثالث واضح. واجب الواجب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.